مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة، فيا قوم هبوا لدرب الكما، فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا، وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. فقم يا أخيا لدرب النجاة، لنمضي سويا نصد الغزاة، ونرفع مجدا ونعلي جباه، أبت أن تذل لغير الإله، أبت أن تذل لغير الإله. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. إلى الحق هيا دعانا لواء، لساح المنايا لحرب عدا، فمن مات منا فدا عن حما، بجنات خلد سيغدو عزا، بجنات خلد سيغدو عزا. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم.